Thank you.

طلبتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما خلقت، اعوذ لك بنعمتك علي، واعوذ بذنبي فاغفرني، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فتب علينا انك انت التواب الرحيم. يغفر لنا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم. وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Thank you. I'm gonna Thank you. Oh, Yeah.